أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ما أنا عليكم بوكيل. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله. لما نهى سبحانه وتعالى فأمر بعبادته بعضهم الشركون، ونهى عن عبادة ما سواه وعبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا تدعو من الله ما لا يضرك ولا يضرك. ذكر سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالعطاء والمنع، وأنه تعالى هو النافع الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور. إذا فهو مستحق لأن يعبد، ومستحق للإلهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت بشك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. تقدم الكلام على هذه الآيات. وأما قوله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. من قضى الله عليه وحكم عليه وحقت عليه الكلمة لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. نسأل الله العافية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا ما جرى على الأمم، أكثر الأمم المكذبة هكذا. نوح عليه السلام أقام ألف سنة إلا خمسين عاما، وهود كذلك لم يزل يجاهد ويجادل بقومه، وثمر صالح وهكذا. فرعون وقال فرعون أحسن. ومن مقاصد رسالة موسى إلى فرعون من أعظم مقاصده تخليص بني إسرائيل من الاستعباد، هذا جاء في أرسل معنا بني إسرائيل، كان هذا مطلب يعني أساسي لدعوة ورسالة موسى وهارون عليه السلام. يعني جاء هذا المعنى في مواضع، سورة الأعراف لما وقع عليه المدين وقالوا يا موسى ادعنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هو أرسله الله لتخليص بني إسرائيل من هذا الاستعباد والظلم، يذبحون أبناءهم ويستحيون النساء، يستبقون النساء للخدمة، وأما الذكور فيذبحون. ومن مكر الله بهم أن موسى يعني رباه الله في بيت فرعون، بهذا مكر به و تدبير إلهي عجيب، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحيد، إن فرعون جنودا لا يخافون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن يبعث، فنجا من القتل وتربى إلى ما جاء في القصة في سورة القصص وغيرها. نعم. هل استطاع شيخ فرعون أن يؤذي السحرة؟ ها؟ هل استطاع فرعون أن يؤذي السحرة؟ يؤذيهم؟ بعد أن أسلموا؟ هذا سؤال في اليأس. يعني هل نفذ خطته وما توعدهم به؟ نعم. ما جاء الذي صرح به القرآن التهديد أنه هددهم بذلك، ولا يبعد أنه نفذ. طاغية قوي جبار عنيد يحتمل أنه نفذ بهم، لكن القصة وقفت عند ذكر إيمانهم وسجودهم وتهديد فرعون لهم واستخفافهم به، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا برب، فلم يعبأوا بتهديد. والله أعلم. ها؟ لا أقول، أقول وقف الخبر على التهديد، هل في آية إنه فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ من الله أعلم. الغيب الغيوب يجب الوقوف فيها عند ما نطقت به وما جاء به الوحي، بس أجل. يعني نقول بعدين قطعهم، ولما قطع أيديهم ورجلهم ماذا صنع بهم بعد ذلك؟ قطع رقابهم، ماذا صنع بهم؟ راح سحبهم، تركهم حتى ماتوا. فضل ها فمن وبس. لا إله إلا الله، لا إله إلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.